قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل. قال الرافضي وعن عمرو بن ميمون قال قال لعلي بن أبي طالب 10 فضائل ليست لغيره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فاستشرف إليها من استشرف. قال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو أرمد في الرحى يطحن. قال وما كان أحدهم يطحن. قال فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. قال فنفث في عيني ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها إياه. فجاء بصفية بن حيي قال ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه وقال لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. وقال لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي معهم جالس فأبوا. فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال وكان علي أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال وشرى علي نفسه ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه وكان المشركون يرمونه بالحجارة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في غزاة تبوك فقال له علي أخرج معك؟ قال لا فلا لا. قال لا فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى على أنك لست بنبي لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي في كل مؤمن بعدي. قال وسد أبواب المسجد إلا باب علي. قال وكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. وقال له ما كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه فعلي مولاه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه بعث أبو بكر في براءة إلى مكة فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي ببراءة إلى مكة فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي الحقه فرده وبلغها أنت. ففعل. فلما قدم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال يا رسول الله حدث في شيء؟ قال لا ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني. أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني. هذا الذي قاله الرافض العشرة الذي زعم أن علي يعني قد فضل بهذه. نعم. والجواب؟ جواب عن هذا الكذب اللي خلط الخلط هذا. نعم. أن هذا ليس مستندا بل هو مرسل. إيه. ما في إسناد لهذا الخبر. نعم. لو ثبت عن عمرو بن ميمون وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني في هذا ألفاظ مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم مدخولة. نعم. كقوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنك لست بنبي؟ لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. كذب هذا. نعم. هذا كذب هذه لا ينبغي أن يعني أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي. كذب. واضح. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته في المدينة غير علي. نعم. كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره. نعم. وغزى بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره. نعم. وغزى غزوة الفتح وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره. نعم. وغزى حنين والطائف وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره. نعم. وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره. نعم. وغزى غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره. نعم. وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث. نعم. وكان علي معه في غالب الغزوات وأن لم يكن فيها قتال. نعم. فإن قيل استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل لزم أن يكون علي مفضولا في عامة الغزوات وفي عمرته وحجته. نعم. لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين. وعامة أبوك ما كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عذر الله. نعم، يعني المرة استخلفه النبي فيها ما كان باقي إلا بس فقط يعني النساء والصبيان، فرجل يعني المتخلفين المنافقين والتصير في النفاق. أما في بقية الأمور كان يبقى في المدينة ناس من أهل الإيمان يكون، وكان الخليفة غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. ومن عذر الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو متهم بالنفاق. متهم بالنفاق. نعم. وكانت المدينة آمنة لا يخاف على أهلها. نعم. ولا يحتاج المستحلف إلى جهاد. نعم. في الوقت هذا اللي هي قصة تبوك. نعم. كما يحتاج في أكثر الاستخلافات. نعم. وكذلك قوله وسد الأبواب كلها إلا باب علي، فإن هذا مما وضعته الشيعة. كذب ظاهر. فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة. بس مقابلة لما رسول أمر بسد جميع الأبواب إلا خوفة أبو بكر، فراحوا حطوا هذا الحديث عشان يعني يغبروا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. نعم. خوخة هي باب الصغير الذي يدخل بها، فكان المسجد في بيوت ملاصقة منه، يدخل أهل البيوت هذه من يعني فجوات عندهم إلى المسجد، فالرسول أمر بسدها كلها إلا خوخة أبو بكر فقط، بيت أبو بكر ملاصق للمسجد يدخل منها إلى المسجد مباشرة. نعم. ورواه ابن عباس أيضا في الصحيحين. نعم. ومثل قوله أنت ولي في كل مؤمن بعدي، فإن هذا موضوع كذب. نعم. فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. نعم. والذي فيه من الصحيح ليس هو من خصائص الأئمة. اللي يعني في هذا الأثر المرسل هذا من الأمور الصحيحة ما هو من خصائص الأئمة، يعني ما هو من خصائص الذي يختاره النبي إمام فيكون هذا من خصيصته. نعم. بل ولا من خصائص علي. نعم. بل قد شاركه فيه غيره. نعم. مثل كونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. يعني قال أعطينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله مش خصائص علي هذه، كل أهل الإيمان يعني لا شك أنه لهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. نعم. ومثل استخلافه وكونهم منهم بمنزلة هارون من موسى. نعم. لأن النبي استخلف كثير، عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن أسيد وغيره كثير، عتاب بن أسيد. نعم. ومثل كون علي مولى من النبي صلى الله عليه وسلم مولاه، فإن كل مؤمن موال لله ورسوله. نعم. ومثل كون براءة لا يبلغها إلا رجل براءة لا يبلغها إلا رجل من بني هاشم. نعم. فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين. نعم. لما روي أن العادة كانت جارية بأن لا ينقض العهود لا ينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة المطاع. نعم. فصل. قال الرافضي نقف إن شاء الله.